إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم هذه السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل السعادة قرينة الموحدين والموحدات في الدنيا والآخرة. أن هذه الحلقة غاية في الأهمية، وقلت إنني أعجل وأجري في الحلقات، لأن لو أصلت الحلقات تأصيلا فقهيا ما انتهيت في سنوات، لذلك فإني أجري جريا وأهرول هرولة. لماذا؟ حتى أصل إلى منطق السعادة الحقيقية في تكوين الأسرة المسلمة بإذن الله جل وعلا. وهذه الحلقة أتحدث فيها عن الحقوق الزوجية، عن الحقوق الزوجية. قلت والحقوق بين الزوجين على ثلاثة أنواع. مرة ثانية، أهو، والحقوق بين الزوجين على ثلاثة أنواع. يعني أنت ما تكون جالس وتريد أن تتكلم علما بإذن الله في قضية الحقوق بين الطرفين بين الزوجين، وأنت كذلك حتى تقف على معرفة الحقوق بإذن الله جل وعلا، فاحفظوا عني سريعا وبإيجاز غير مخل. قلت إن الحقوق بين الزوجين على ثلاثة أنواع. أبدأ بالنوع الأول، ألا وهو حقوق الزوج على زوجته. الثاني، حقوق الزوجة على الزوج. الثالث، حقوق مشتركة بين الزوجين. يبقى مرة ثانية ببساطة وبسهولة جدا وبمادة علمية لا تخريف فيها، أقول إن الحقوق بين الزوجين على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو حقوق الزوج على زوجته. الثاني، حقوق الزوجة على زوجها. الثالث، حقوق مشتركة بين الطرفين، بين الاثنين، بين الزوج وبين الزوجة. يبقى أنا خلصت من المحور الأولاني بإيجاز والكلام البسيط هذا، حتى لا يقال إن المادة ثقيلة على أحد أبدا. قلت وحقوق الزوج التي أبدأ بها وهي رقم واحد، حقوق الزوج على زوجته، الأصل أنها بنيت هذه الحقوق من خلال قول الله جل وعلا. يبقى الأصل أن هذه الحقوق التي هي للزوج على زوجته بنيت من قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الآية رقم 34 من سورة النساء، وأكد مرة ثانية لأننا جميعا يجب أن نحتكم إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نحتكم إلى المنظمات الحقوقية والتي أنشئت في بلاد غير المسلمين والتي دخلت بلاد المسلمين لتدمير عقيدة التوحيد ولتدمير العبادات ولتدمير السلوك والأخلاقيات. ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. إننا لا نحتكم إلا إلى شرع الله جل وعلا، ونحن نذعن ونخضع ونستسلم لأوامر الله جل وعلا ولأوامر محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك فإني أواصل مع أهلي من الرجال والنساء، من الشباب والشابات، من الفتيان والفتيات، من الصغار والصغيرات، وأصل للجميع. فأقول بإذن الله جل وعلا إننا حينما نتحدث عن حقوق الزوج على زوجته فإننا نذهب إلى الأصل الذي بنيت هذه الحقوق من خلاله، ألا وهو الرجال قوامون. انظروا إلى اللفظة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قلت إن الآية في سورة النساء وهي الآية رقم 34. تعالوا نشوف كلام المفسرين وليجتهد مجتهد من عقله، لأننا صرنا في زمان لا أعجب من الزمان ولكني أعجب من الأناس الذين يعيشون في الزمان. ولا أعيب ولا أعيب هكذا بالضم وبالفتح هذا الزمان، ولكن أعيب ونعيب على الذين يرتكبون الجرم في هذا الزمان. وكما قال الشافعي رحمه الله كما جاء في ديوانه بتحقيقنا: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لذلك قلت بإذن الله جل وعلا ظهر في زماننا أناس ماذا يفعلون؟ يفسرون كتاب الله جل وعلا بأهوائهم. فضلا عن ذلك أنهم صاروا يتطاولون على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتطاولوا على الجبال الشامخات على أئمة السنة وأئمة الحديث رواية ودراية، بل إن الأمر زاد أكثر من ذلك، إنهم صاروا هم الذين يحكمون ويصوبون ويخطئون طبقا لعقولهم، رغم أن الواحد منهم لا يحفظ جزءا واحدا من كتاب الله جل وعلا، وربما لا يتقن حفظ حديث واحد بسنده ومتنه، بل إني أعلنها في البرية بأسرها أن واحدا منهم لا يستطيع أن يحفظ حديثا واحدا بسنده ومتنه. أضف إلى ذلك أنه جاهل باللغة العربية، والإمام الشافعي رحمه الله يقول: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية. أضف إلى ذلك أيضا أنهم يتقاضون الأموال من أعداء الإسلام ويتكلمون لإفساد الإسلام، أي لإفساد الفهم الإسلامي. أضف إلى ذلك أن واحدا منهم لا يفقه شيئا، لا عن الخاص ولا عن العام، لا عن المطلق ولا عن المقيد، لا عن الناسخ ولا عن المنسوخ، ولذلك فهو يتكلم بغير علم والعياذ بالله جل وعلا، حتى يضل ويضل. وهذه هي المصيبة. ولقد صدرتهم الفضائيات في زماننا هذا وجعلوهم كالنجوم الزواخر. أكرر، هناك فضائيات تلمع هذه الشخصيات وجعلوا هذه الشخصيات كالنجوم الزواهر. وأكد، وهذا مخطط متفق عليه من خارج ديار المسلمين ومن داخل ديار المسلمين ويأبى الله. ولذلك أؤكد أن ما يجري هو حاصل فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده البخاري في صحيحه في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، إزيك عم الشيخ محمد؟ حياك الله وبارك فيك. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وبارك في عمرك على ما تقدمه للإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يتقبل وأن يرزقني الإخلاص والثبات. الله يبارك فيك عم الشيخ محمد. والله عم الشيخ محمد إني أحبك في الله، وأنا أكثر أحبك الذي أحترم من أجلي يا حبيبي. بارك فيك، بارك الله فيك وفي جميع علماء قناة الرحمة. آمين المباركة. آمين آمين. عندي بعض الأسئلة عم الشيخ محمد. تفضل يا حبيبي تحت أمرك. بارك الله فيك عم الشيخ محمد. ما حكم الطرق الصوفية وما حكم دعاء القنوت بالنسبة لصلاة الفجر؟ حاضر. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ورد عنه أنه كان يطيل في صلاة الفجر؟ أنه كان يطيل في صلاة الفجر، يطيل القراءة يعني في حاضر يا حبيب. حاضر حاضر، فسرها لك تفسيرا بإذن الله. ربنا يكرمك يا شيخ محمد، بارك الله فيك، حياك الله. لو سمحت أختي عايزة أتكلم. على رأسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك يا فضيلة الشيخ، بالله عليك يا فضيلة الشيخ ادعي لي والله. أسأل الله لك الثبات. ربنا ييسر لك حفظ القرآن الكريم. أسأل الله لك الحفظ والثبات والبركة، وأن يجعلك من الربانيات، من الفقيهات، من الحافظات. آمين آمين. بالله عليك يا شيخ والله ادعي لي أن ربنا ييسر لي أمر التسويق في شغلي، لأني تعبانة جدا وعندي إعاقة. أسأل الله أن ييسر لك كل عسير، وأن يجعل لك الحزن سهلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. قلت بإذن الله جل وعلا وأرادوا أن يجعلوا من هؤلاء نجوما زواخرا على الفضائيات، بدليل أننا في كل يوم نرى عاهة في قناة كذا، نرى عاهة في قناة كذا. ووالله ما رأيت واحدا من هؤلاء جرأ أو استطاع أن يتطاول على غير الإسلام. هل جرأ واحد من هؤلاء أن يتناول الكنيسة أو أن يتناول رمزا فيها؟ أنا لا أحرض، معاذ الله، بالعكس، أمرنا باحترام الجميع وبالمودة وبإيجاد الخير للجميع، ونحن نهدي الخير للجميع وبالبر لهؤلاء وبالقسط بهم. لكن هل جرأ واحد أن يتطاول على رمز كنسي؟ بالدم بالدم، لن يوجد على الساحة بعد لحظة واحدة. أما الإسلام فلكل من هب ودب، وأنا أجعل الأمر بين أيدي المسؤولين وأقول لهم سنقف جميعا حفاة عراة بين يدي الله رب العالمين. لا يستطيع واحد من هؤلاء أن يتطاول على هؤلاء. أما ونحن لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. يا زي حضرتك عامل الشيخ، حياك الله وبارك فيك. يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك إيه أسباب يعني المعينة على حفظ السنة؟ معينة على حفظ السنة. حاضر يا حبيبي. وادعي لي إن أنا أكون من حفاظ السنة والداعين إليه. أسأل الله أن يجعلك من علماء السنة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل يا حبيبي. تفضل يا حبيبي. قلت بإذن الله جل وعلا. المهم، السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال موجود؟ طيب أعمل يعد اتصال. أقول لذلك يا جماعة لا نأخذ بأقوال هؤلاء، فإن هؤلاء هم الذين اندرجوا تحت الفهم من قوله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك آتيكم بأقوال المفسرين حقيقة في قول الله في الآية رقم 34 من سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن كثير: أي رجل قيم على المرأة، أرجل قيم على المرأة. ربما يقول لي قائل: لكني لست هكذا، فإني آتمر بأوامر زوجتي، ماذا أصنع لك وأنت لم تذعن إلى دلالات الكتاب ولا إلى دلالات صحيح السنة ولا كنت على فهم السلف؟ ثانيا، ماذا أصنع لك إذا كنت أنت تريد أن تكون والعياذ بالله جل وعلا دون القوامة؟ وإذا كانت هناك مجتمعات تقوم على ذلك فالأصل فيها تغيير الفطرة مع والعياذ بالله مخالفة الأدلة. قال ابن كثير رحمه الله: أي أن الرجل قيم على المرأة. هذا أول فهم. الفهم ما يلي ذلك: ليه قيم على المرأة؟ ربنا اللي وضحه: الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة. ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، بمعنى أن الرجال، ما تفهمونيش بسوء، أن الرجال أفضل من النساء وأن رجل خير من المرأة. هذا قول ابن كثير وقول غيره من المفسرين. وهذا الكلام لا يجب أن يفهم على الإطلاق باعتبار أنني أقول أن أفراد هؤلاء أفضل من أفراد هؤلاء، أبدا. أن أفراد هؤلاء أفضل من أفراد، أبدا. ولكن الجنس، ربنا قال أهو بما فضل الله، أهي خذ تحت فضل ألف خط، بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الرجل على المرأة، انظروا معي، فضل الرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولأن الرجل هو صاحب النفقة، هو الذي يدفع المهر، والذي يدفع الصداقة، وهو الذي ينفق على المرأة، وهو الذي ينفق على الأولاد، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أقول أيضا الدلالة على الخيرية أن النبوة ما كانت إلا في الرجال، أهو أن النبوة لا تكون في النساء، بل إن النبوة لا تكون إلا في الرجال. ولذلك يا جماعة ما كانت النبوة يوما في النساء، ما كانت النبوة يوما في النساء، يقول جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وليس هناك نبيات على الإطلاق. أما ما ظهر من دجل البعض من النساء فكان الأمر عبارة عن رجة والعياذ برب البريات. إذن قلت بقول ابن كثير: لأن النبوة مختصة بالرجال. النبوة يا جماعة مختصة بالرجال. لماذا؟ لأن الرجال كمل منهم الكثير كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 5، والحديث وارد كما ذكرت في الصحيح. أيضا قلت إن النبوة في الرجال فضلا عن الملك الأعظم، الملك الأعظم لا يكون إلا في الرجال. يعني واحد يقول لي في نسبة طالب الحين ولكن المرأة ربما تلي الرئاسة أو القيادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ حياك الله. والله عايز أسأل سعادتك كده على العلم الواجب على كل مسلم إن هو يجب إن هو يتعلم يعني. حاضر. وبالنسبة حضرتك برضو لجماعة الدعوة والتبليغ اللي هو 3 أيام والأربعين يوم والأربع شهور، طبعا أنا واحد من الناس اللي خرجت معاهم وما شفتش منهم الا كل خير الصراحه يعني. والله افصلها باذن الله. حاضر. حاضر. قلت باذن الله، ولهذا كانت النبوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. بالله عليك يا شيخ اسمعني جيدا ولا تجعل اخواني في الكنترول يقطعوا الاتصال. تفضلي. اختي متزوجه منذ 6 سنوات. من كم؟ منذ 6 سنوات. طيب. ولديها طفلان. نعم. الطفل الأول يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات. والثاني يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات. منذ أن تزوجت وهو يقول لها. لا ما سمعتش اللفظة الماضية. منذ أن تزوجت. أيوه. يقول لها اذهبي إلى بيت أبيك وإلا سوف أطلقك. اذهبي لا اللفظ بالنص اذهبي الى بيت ابيك او سوف اطلقك ينوي طلاق 3. سوف اطلقك مش كده؟ ان لم تذهبي الى بيت ابيك سوف اطلقك 3. حوالي ما يعني كل 3 شهور كده يعمل معها مشكله. نفس النظام. فامي تقول اني يعني اختها هي أخت الزوج تدعي بأن أخت الزوج من أهل السحر. هي تدعي ذلك وتقول بأن الأطفال واحد أخذوا من مخه من الخلف وحولوا عينيه وهو بصحة جيدة والحمد لله. والآخر بأنه قسم بالنصف، وأرجو أن تكلمها وتحدثها لأنها الآن تستمع إليك، وأنه قسم بالنصف وغيروا دمهم، وأن يعملون أفعال وأنهم أساسا. لا أنا بسألك أنت، هل أنت رأيت ذلك حقيقة يعني؟ أنا لم أرى. طيب. ولم أسمع. هي تقول بأن أخت هذا الزوج أتت إلى البيت منذ أن أتت لتخطب لأخيها قالت هذا الكلام. طيب. وهذا الكلام أصلا أنا لا يدخل في طيب. عقلي. طيب طيب. ثم قالت بأن الابن الأصغر شقوه بنصف وأخذوا منه الدم. طيب. ثم تقول بأنه بأن يعني البلد كلها هم جماعة دول عاملين له سحر، عاملين للبلد كلها إن هم. طيب حاضر. وصلت الفكرة. وصلت. حاضر. أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ. تفضلي. سؤال. تفضلي. لو واحد يعني طلق مراته مرتين والمرة طلق. استني. الطلاق عندنا فيه طلاق صريح، فيه طلاق كناية، فيه طلاق تعليق، فيه عندي ظهار. أبقى فاهم اللفظ الله يعزك، لأن ده أنا أجيب على سؤال. ماشي. أول مرة قالها أنت طالق دي صريحة. صح. تاني مرة كانت هي بتعيط فقال لها لو استمرتي في العياط هتكوني طالق معلق. أيوة بس هي استمرت في العياط. أنا أفسر. نعم. أفسر لك وأوضح بعد كده. والثالثة هو يعني كان قالت له أنت هتتجوز، قال لها أيوة أنا هتجوز، فقالت لو هتتجوز طلقني. لو هتتزوج طلقني. أم هو قال لها أنا لو أنت مش عايزة تنفذي شرع ربنا هطلقك. مش لا ما سمعتش. قال لها إيه؟ لو مش عايزة تنفذي شرع ربنا هطلقك. بس كده؟ لو قال لها لو مش عايزه تنفذي شرع ربنا هتبقي طالق. سمعتك ربنا يحفظك. هتبقي طالق مش هطلقك. طيب يا اختي حاضر. هتبقي طالق. أوه. طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت شوية، الصوت الله يبارك فيك، الصوت واطي، عايز صوت مرتفع. طيب أخذ الوقت شوية علم الله يبارك فيكم. قلت بقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولهذا كانت النبوة مختصة، كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم يعني الرئيس يكون رجل، السلطان رجل، اللي بيحكمنا رجل. هتقول لي الوقت فيه مناداة بأن المرأة تكون وكذا، وقالوا على مدار التاريخ حدث كذا وكذا. قلت في البداية إننا نخضع ونذعن ونستسلم لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإذعان والاستسلام لشرع الله جل وعلا. ألم يقل ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك أنا أذعن للشارع ولا أذعن للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن ولا للكلام الفارغ ده على الإطلاق. فأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر، وإن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري. أما من طعن في هذا الحديث وقال إن أبا بكر مردود، أقول له: شتان ما بين رد الشهادة وما بين رد الرواية. ولا يفقه هذا الكلام إلا من فتح الله عليه بتحصيل العلم، ولأن الموضوع على خلاف ذلك فلن أضيع الموضوع في سرد حديثي. المهم، الحديث كما قلت في صحيح الإمام البخاري من طريق أبي بكر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولو أمرهم امرأة. فلا تتولى المرأة المنصبة الأعظم على الإطلاق. أعطيكم مثالا على ذلك. هذه المرأة التي تتزعم الرجال، هذه المرأة تتحكم فيها العواطف والمشاعر، بمعنى أن المرأة خلق الله فيها الحنان، وخلق الله فيها العاطفة، وخلق الله فيها المشاعر. ولذلك المرأة إن أحبت أعطت بلا حدود، وإن سخطت لا، كان الأمر عظيما والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم: فإن كنا ناقصات عقل ودين، قامت امرأة من سيطاتي، بالحرف السين الأول والطاء الثاني، من سيطاتي النساء، وقالت: يا رسول الله، فيما نقصان عقلنا؟ فقال: أليست شهادة المرأة منكم بنصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. ثم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، فلا ولاية لها عظمى على الإطلاق. وكذا فإن المرأة لا تنازع في أمر القضاء، فإن الرجال مختصون أيضا بالقضاء. تقول لي: إن الأنظمة تتغيرت وصارت هناك قاضيات. ليس لي صلة بهذه الأمور، ولا أؤمن بها ولا أعترف بها. أنا أعترف بما جاء في كتاب ربي وفي صحيح سنة نبي صلى الله عليه وسلم. وهب يا أخي أن امرأة تولت القضاء، وأن المرأة جلست الآن حتى تحكم في الدماء واحد قاتل. ما هو المجتمع مليان هم في هذه الأيام. أعطيكم مثالا، حل الكبرى أسبوع قبل الماضي، أخ خاطب الجمعة ومروح، خاطب إمام، لقى ثلاث بنات بيجروا، وثلاث عيال من المجرمين البيئات التعبانة دي بيجر واحدة يغتصبوه، بتصرخ، راح يفصل واتقي الله وكيت، انهالوا عليه بالمطاوي قتلوه، وراح يحطوه على شريط القطر كمان عشان القطر اللي قطعه، إلى آخر هذه الأمثلة التي ملأت مجتمعاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، طيب هي جلست القاضية، الست القاضية، عشان تحكم، هتحكم في دماء دماء. ثم اعترضها الدورة الشهرية، والمعلوم بلا حياء في هذا الدين أن الدورة الشهرية تعكر صفو المرأة وتغير مزاجها، حتى أنها تضطرب في أفكارها إلى آخر هذه الأمور. هب أنها جاءت كي تصدر الحكم الآن، ثم هبطت عليها الدورة الشهرية، هذا شيء فيها من الله جل وعلا، خرجت منها الدورة، يقال: لا لا لا لا، تأجيل الحكم. لماذا؟ لأن سيادة القاضي عليه الدورة الشهرية، ما تروح بإذن الله جل وعلا، هذا ما يجوز، ندخلونا بقى ونخلنا مع ربنا بقى كلام الله. طيب القاضي، ست القاضي قاعد، وبعدين هي حامل، جاي الحكم، اشتد كيت الدفاع، المحامي، النصب، الاحتيال كيت، وبعدين قامت جالها طلقات الولادة، وقامت مصوتة فيه، ايه ده المتهم ما بصوتش ولا شيء، بيصوت هي اللي بتصوت، ليه؟ القاضي تعبان، القاضي بيولد، ما بالله عليكم يعني، بالله عليكم يعني، انا بخطب اهلي المرأة هي أمي، أمي وأحشائي، أنا خارج من أحشائها، أوقرها وأبجلها، لكن أبدا لا أغير شرع الله جل وعلا. ولذلك يا جماعة بقول لكم، منصب النبوة مختص بالرجال، منصب الإمامة العظمى مختص بالرجال، منصب القضاء مختص بالرجال، ما يصح ولا يصلح فيه ان احنا نخليه يبقى خاص بالنساء. طيب ربنا بيقول وبما انفقوا من اموالهم، المهور على الرجال، الصداق سواء كان الصداق كله معجلا او كان كله مؤخرا او كان بعضهم معجلا وبعضهم مؤخرا، واجب على الرجال. النفقة واجب على الرجال الى اخره. فالرجل افضل من المرأة في نفسه، في نفسه شوف، وله الفضل عليه والافضال، فناسب ان يكون قيما عليها. بس في نقطة، ولا يقتضي ذلك التفضيل في الافراد، ركزوا معايا جدا، مش واحد يبقى الوقت بكركر جوزة يقول لك انا احسن من المرة، سمعة سمعة يا ست انتي، سمعة الشيخ، لا لا لا، وهي مصلية تقية صوامة لا ضفرها برقبته، بس سمعه لا قاعد يكركر الوقت وماسك سيجارة وقاعد يتفرج عليها، سمعة سمعة سمعة ايه، هي احسن منك الف مرة. اسمع معي، ولا يقتضي ذلك التفضيل كما قال الإمام الحافظ ابن كثير وغيره، ولا يقتضي ذلك التفضيل في الأفراد، إذ أن تفضيل جنس على جنس لا يقتضي تفضيل أفراد على أفراد. يعني إحنا كنا بنقول الرجال أفضل من النساء، ما يقتضيش أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟ حياك الله وحفظك الله. بارك الله في عمرك. أولا أود أن أشكرك على هذه الخطبة الرائعة التي كانت في مدينة بلقاس، والله أفدتنا الكثير وأنرت قلوبنا وبيوتنا معا يا شيخ. أسأل الله أن يبارك فيكم، فأنتم أهل الفضل وأهل الكرم، جزاكم الله خير. الله يخليك يا شيخ، والله أنرت بيوتنا وزادت بلقاس شرفا على شرفا حين نزلت أنت فيها. ترابكم جميعا وترابكم على رأسي ورأس أهلي، حفظكم الله. السؤال يا شيخ، والله ماذا تفعل المرأة إذا كان يحلف عليها زوجها بالطلاق على استمرار، وهي يعني تشك في حياتها معه الآن؟ نعم. وهي تعذب مع حياتها معه، وهو كثير الكذب عليها ويفعل أشياء يعني لا يستحملها أحد، فماذا تفعل هذه المرأة مع زوجها؟ حاضر، أرجو منك الرد والدعاء لفك كربي يا شيخ. كل خير، حفظك الله، حفظك الله، بارك الله في عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي، حفظك الله، ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ. تحت أمرك، تفضلي. قال لي سؤال عند حضرتك، بتفضلي تشرح صدرك ليا يعني. تحت عمرك. والله وانا متزوجه من 4 سنين. نعم. ومن اول ما اتجوزت كانت الحمد لله ولله الحمد يعني شقتنا كانت على اعلى مستوى، ولكن نعم. قفلتها وصممت اني اقعد مع حماتي عشان ما اتركهاش لوحدها. والله كنت بقبل ايديها وبعملها احسن ما بعمل امي الله يرحمها. نعم. ومع ذلك لما ولدت بنتي الاولانيه حصل خلاف بسيط، فبقولها نفسي حضرتك تعاملني زي ما بتعاملي ولادك، عمري ما شفت حضرتك تعاملي بناتك كده. نعم. كنت بتحمل كتير قوي طول فترة الحمل، ضغطت على أعصابي. نعم. من معاملتها عشان خاطر زوجي إنسان فاضل جدا وربنا يبارك لي فيه، وعشان يعني يا ست كبيرة وبعملها زي أمي. أي نعم. وتحملت كتير قوي إهانات، لكن وصل بيها أنها مدت إيدها عليا وأنا والدة بعملية قيصرية. الله أكبر. وهنتني جامد جدا وشتمتني بأهلي، عشان لما أقول لها عميني زي بناتك قالت لي أنت خدامة ليا وليهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل، ما قلتش غير كده، وده كان في وجود زوجي. أجيب يا أختي. ضربتني وأنا والدة وضرب جامد يعني، شدتني بالطاقة وقطعت لي. صمال الهداية. حاضر يا أختي، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ محمد. بارك الله في عمرك. والله يا شيخ محمد أنا عايز أقول لفضيلتك أن للزوجين على بعضهم حقوق قررها الله في كتابه. أي نعم. وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. صلى الله عليه وسلم. متى أتيت على وجهها الأكمل عمر البيت بحسن العشرة. نعم. ودام فيه الصفاء والألفة. تمام. والرد والمحبة. تمام. وخرج منه النسل الصالح النافع لنفسه وأمته. ففي حديث عن الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عزم حقها عليها. أي نعم. وفي رواية أحمد إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أي نعم. فنسأل الله العظيم أن يسعد المسلمين ويسعد أزواج المسلمين. اللهم أمين، أمين يا رب. أمين. العالمين. جزاك الله خير على المناسبة. جزاكم الله خيرا. حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حياك الله حفظك الله. كيف حالك؟ أحبك في الله الله يبارك فيك. أنا ابنك مصطفى أردن عم الشيخ. أحبك في الله يا شيخ مصطفى الله يحفظك. كيف حالك عم الشيخ؟ جزاك الله كل خير يا شيخ مصطفى. بس بدنا نستفسر بس كان في شاب زميلنا طلع عمره بعدين بده يعمل عمره لوالديه بس والديه يعني إن هم كبار يعني بتاع 65 و60 سنة. بس ما فيش مقدار ان هم يطلعوا من مصر يعني فهو بده يطلع من الاردن وهيك وبده يسوي لهم عمر يعني مكان. فبيجوز هيك ولا ما بيجوز؟ هم يقدروا يسافروا ان شاء الله. هم بيقدروا يسافروا بس ما فيش المادة تمنحهم يا شيخ لان في لسه جواز لاولادهم وكده. طيب حاضر يعني عشان هذا الباب يعني. نعم عشان ناحية المادية يعني تقصد. ايوه عشان ناحية المادية يا شيخ. حاضر يا حبيبي اجيب. طيب قلت باذن الله جميعا عشان السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب محمد الزغبي. حي الله الطيب الحبيب. أهلا بيك. حياك الله. والله رجاء السؤال. تفضل. بس قبل السؤال ليه طلب يعني. أمر. الناس اللي بيحلفوا بالطلاق على أزواجهم دول يتقوا الله يتقوا الله والله. حاضر. اتقوا الله في النساء. حاضر. انا اكد على دي على فكره اكد على جدا ممتازه يعني بس رافضه تلبس النقاب بس هو ده سؤال يعني. حاضر حاضر حاضر. طيب انا بقى يعني هاكد بس على النقطه الاخيره واجب على الاسئله على اساس يعني الاسئله كثيره جدا فيبقى يدوب الوقت يعني ان شاء الله. قلت تفضيل جنس على جنس يا جماعه لا يقتضي تفضيل على الاطلاق بالنسبه لافراد على افراد. جنس الرجال افضل من النساء ما يقتضيش ان فلان افضل من فلانه. بمعنى ان المراه لو صلت يعني خمسها هذه المراه لو اطاعت ربها هذه المراه لو كانت مطيعه لزوجها في طاعه الله لانه لا طاعه في المعصيه هذه المراه باذن الله جل وعلا هي على خير عظيم. هب ان زوجها كان مدمن مخدرات هب ان زوجها كان والعياذ بالله يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهي افضل منه بالتالي. ولذلك فان علماءنا اتوا بالاحاديث الوارده في فضل النساء الصالحات وعلى فكره اللي كنت مجهز لكم فيها لآلئ وجواهر علمية بس الوقت مش هيكفي. المهم وأبين لكم بإذن الله من الناحية الفقهية كم بلغت المرأة بإذن الله جل وعلا كم بلغت المرأة الغايات ووصلت إلى الأهداف الطبيعية اللي احنا بنقول عليها المثالية بإذن الله جل وعلا. المهم هناك نساء أفضل من الرجال يعني المرأة المسلمة عندي أفضل من آلاف الكفرة المرأة المسلمة عندي هي أفضل من الفاسق المرأة المتقية الصالحة عندي أفضل من العاصي إلى آخر هذه الأمور. قلت لابد وأن يعاد إلى كلام أهل العلم. أجب بسرعة أجب على الأسئلة لأنها كثيرة. حكم الطرق الصوفية أنا بقول الإسلام خدها مني دايما يا جماعة الإسلام لا يعترف بالأحزاب لا تقول لحزب كذا ولا حزب كذا ولا حزب كذا هذه أحزاب لا يعترف بالأحزاب ولا يعترف بالجماعات حتى وإن سميت الجماعة بالسلفية الجماعة السلفية فهي أول ما أنكر لا يعترف بالأحزاب ولا يعترف بالجماعات ولا يعترف بالطرق الصوفية فهذه والعياذ بالله هي التي أودت بالأمة إلى الحضيض وإلى الهلاك. أكد مرة ثانية إسلامنا يقوم تحت مظلة واحدة كتاب صحيح من السنة بفهم سلف الأمة لأننا أمة واحدة ربنا واحد كتابنا واحد قبلتنا واحدة نبينا الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه ونحن أمة واحدة كما جاء في كتاب الله جل وعلا في الموضعين المعروفين. المهم خلاصة المسألة أننا لا نؤمن بهذه الأمور وبخاصة هذه الطرق لأن البعض غال فيها والعياذ بالله فعبدوا الأموات من دون الله جل وعلا ونظروا للأموات ودعوا الأموات بمعنى أصح أنهم جعلوا العبادة صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا ونعوذ بالله لأن هذا هو الشرك. المهم أنصح أهلي جميعا في كل مكان ليس في مصر فقط في كل مكان أن يتخلوا عن الأحزاب وأن يتخلوا عن الجماعات وأن يتخلوا عن الطرق الصوفية وأن يعلموا جميعا أننا أمة واحدة. وأؤكد قول ابن عثيمين مرة ثانية أن من انضم إلى جماعة أو حزب أو طريقة أهو فقد زاد في تفرقة المسلمين واحدة. ثانيا السؤال الثاني هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمفصل في سورة الفجر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسور التي لا نقول عنها الطويلة بل إن النبي ثبت عنه أنه قرأ في الفجر بسورة الزلزلة ولذلك قلنا ليس الدأب دائما وليس الثبات دائما على صور الطوال، ولكن ثبت أن النبي قرأ بسورة الطور، وهذا في حديث صحيح في سورة الفجر إلى آخر هذه الأمور. طيب، ما حكم دعاء القنوت في الفجر؟ قلت لكم هذا قول مذهبي، يعني الشافعية يرون أن القنوت في الفجر إنما هو واجب، وإذا نسي الإنسان القنوت في صلاة الفجر عليه أن يسجد سجدتي السهو. حتى الآن الإمام البغوي رحمه الله أتى بأكثر من ذلك في قضية ما لو تعمد ألا يقنت في صلاة الفجر. المهم أن الخلاصة إنما تتمثل في قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول في كتاب الصلاة، أنه لما تكلم في هذه المسألة وفصلها تفصيلا قال: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنت دائما، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويترك، يقنت في نوازل ويترك، ونحن على هدي النبي نقنت بالتين وليس بالطاء، نقنت ونترك. أما من قنت دائما متأولا بالحديث الوارد من طريق أنس أو الذي أخذ بقول أئمة معتبرين فلا نتهمه بالابتداع. صحيح أنه ليس على الهدي الثابت ولكنه تأول، ولذلك لا نتهمه بأنه مبتدع. وأكد مرة ثالثة، لا نتهمه بالابتداع إلى آخر ما ذكر الشيخ وغيره ورحمة الله على الجميع. سؤال الرابع، الأسباب المعينة على حفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أول شيء ترك المعاصي، لأن العلم لا يجتمع مع المعصية ولا يستقران في قلب عبد. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ولذلك مالك رحمه الله لما نظر إلى الشافعي وهو صغير وهو يقوم بتسميع الموطأ له بين يديه ومعه أمير المدينة، نظر إليه مالك كما جاء في الترجمة بتحقيقنا بإذن الله، نظر إليه مالك وقال: بني إني أرى أن الله قد أنار قلبك بنور المعرفة، فلا تطفئ ذلك بظلام المعصية. ولذلك على هذا الديدن كما وفصل لذلك الإمام العلامة ابن القيم الكثير في هذا الباب. ولذلك قلت أن يترك الإنسان المعصية. النقطة الثانية، أن يجعل وقتا كافيا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بضابط أن يكون مخلصا متجردا مصححا نيته، لا يقول سأقول للناس إنني عالم أو إنني طالب علم أو إنني محدث أو إنني أدرس عند شيخ فلان ويتباهى بذلك، كل هذا لغير الله جل وعلا والله منه براء إذا كان من باب المفخرة والرياء. أما والصواب أنك تخلص لله وتتعلم من أجل أن تعلم نفسك وأن تعلم غيرك إلى آخر. المهم العلماء ذكروا ذلك، وأنا أنصح الأخ بقراءة يعني حلي الطالب العلم للشيخ بكر أبي زيد بشرح الشيخ ابن عثيمين. المهم طبعا إلى آخره، ومش أي حد يقول أنا حافظ السنة. يعني مرة جي إمام وأنا في الكويت ده حافظ البخاري ومسلم وكيت وكيت ولقيته بنفوش منفوخ. الله إيه الرياضة إيه الكلام، تعال قدامي الدفعة كاملة، تعال يا حبيبي حافظ البخاري المسلم. قلت له سمع لي أول حديث في صحيح البخاري بمتنه وسنده. بالنسبة للسند عجز، بالنسبة للمتن قال المتن المشهور الذي أورده البخاري متصلا بالداخل وأورده غير البخاري متصلا، لكن المتن الأول في صحيح البخاري ورد مشطورا وليس متصلا. المهم خلاص المسألة حكاية. السؤال السادس، الأخ اللي كان سألني وأنا نسيت الحلقة الماضية بيقول لي أنا تزوجت بدون ولي، لأن كنت أتكلم عن زوج العرفي بدون ولي، تزوجت بدون ولي وطلقتها. ما دمت قد تزوجت متأولا لقول إمام معتبر كأبي حنيفة إلى آخره وكنت جاهلا بالحكم الشرعي هذا، فلا شيء بإذن الله جل وعلا. السؤال الثاني، حكم من تزوج امرأة بدون ولي وهو الآن لا زال على ذلك، الأصل كما قال العلماء أن يذهب إلى الولي وأن يطلب منه الموافقة، فإن وافق فقد صحح، وهذا باختصار هو القول الصواب في المسألة. طيب السؤال السابع، العلم الواجب على كل مسلم، العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، أول حاجة أن يتعلم التوحيد. لماذا؟ لأنه ربما حصل العبادات وحصل المعاملات إلا أن التوحيد كان عنده ضائعا، فتراه منفقا في سبيل الله، يحج كل عام، يؤدي عمره في كل شهر إلى آخر هذه الأمور، يصلي الفرائض الخمسة في جماعة، إلا أنه يقول يا آل البيت، يا حسن، يا حسين، يا بدوي، يا عباس، يا مش عارف مين، لا لا لا لا أعوذ بالله. والدعاء هذا قلت عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، لكني أعذر بالجهل، أعذر بالجهل، أكررها لنفسي، أعذر بالجهل. المهم يبقى التوحيد، التوحيد ومع المعرفة في التوحيد في إجمال وفي تفصيل. يأخذ الإجمال الذي يلقى الله جل وعلا على التوحيد خالصا، أما التفصيل فهو لأهل العلم. قلت أيضا بالنسبة للعبادات، واجب عليه يتعلم العبادات، العبادات، لأنه لن يستطيع أن يعبد الله جل وعلا إلا بعلم. أما إذا كان على الجهل فقد ضل. يضحكوا علينا زمان وإحنا صغارين يقول لك يا مش شرط تتعلم، أما ليه خلي نيتك. يقول لك ده في واحد زمان عالم، لا واحد بيصلي غلط قاعد يقول له يا عم اقرأ الفتحة صح، يقول له مش عارف أقرأ، مش عارف. وبعدين بيبص لقال عمي ده ماشي على المية على البحر لوحده وبقول ايه يا سمك يا سمك، قال له يا فلان يا فلان خليك زي ما انت. ايه الجهل ده، ايه العبط ده، جبت لنا الكلام ده منين؟ له موجود في كتاب وله موجود في سنة. نشيل بقى الكلام اللي كان بيخرج رؤوسنا واحنا صغيرين، كلام الجهل هذا الذي ليس له دليل. يبقى العلم، توحيد، عبادات، الى اخر هذه الامور. حتى البيوع، كان عمر بن الخطاب يمشي في السوق يضرب ودراته التاجر الجاهل، ليه؟ لانه يقع في الربا، هيقع في الربا، ولا حول ولا قوه الا بالله. جماعه الدعوه، جماعة التبليغ والدعوة، أقول ما لها وما عليها، هم أناس طيبون للغاية، أناس على فطر نقية جدا، أناس طرفيهم الزهد، أناس لا يطلبون الشهرة أبدا، أناس ما جمعوا المال ولا حصلوا المال بل ينفقون أموالهم وأموال النساء يعني نسائهم في سبيل الله جل وعلا، أناس فيهم خير عظيم، أناس يأمرون معروف وينهون عن المنكر ويأخذون الناس من الأندية ومن المقاهي ومن الإجرام فيجعلونهم بإذن رحيم الرحمن من الصالحين. لكن أقول بالنسبة للثلاث أيام، خروج ثلاث أيام وتحدد وتقيد، والأربعين يوم وسنة، إن كان هذا اعتقادا ظنا منك أن هذا له دليل كما يقول البعض، ثلاثة التطور بعد كده أربعين بعد كده سنة إلى آخره، فذلكم والعياذ بالله بعيد عن الحق، بعيد عن الحق، لذا من اعتقد فعليه أن يتوب. أما إذا كان هذا من باب الناحية التنظيمية زي ما نقول بنعمل أسبوع ثقافي مدته أسبوع مدته 14 يوم مدته شهر إلى آخر هذه الأمور فلا شيء فيه على الراجح، لكني أنصح القائمين على ذلك أن يغيروا ويبدلوا. لماذا؟ لأنه ثبت في بعض أذهان الناس أن هذا إنما هو عمل تشريعي مرتبط بأدلة 43 سنة. بعد ذلك قلت والتبليغ والدعوة تختلف من مكان لمكان، بمعنى أنها في مصر، أنها في السعودية لما قابلت وفد السعودي وقابلت وفد الكويت وقابلت هذه الوفود قالوا لي اشرح لنا عقيدة التوحيد وكذا ونحن ندرس، ورأيت منهم أساتذة الجامعات في كلية شرعية، فهؤلاء بإذن الله جل وعلا أقول إنهم على خير. أما وبعضهم بالهند أو البنغلاديش ربما كانت فيهم عقيدة كما لمح الشيخ الألباني، بل صرح الشيخ الألباني رحمه الله أن فيهم عقيدة صوفية التي تحمل الغلو ويقعون في الشرك والعياذ بالله جل وعلا وفي الطواف حول القبور وما شابه، فهؤلاء نبرأ إلى الله من أفعالهم. المهم خلاصة المسألة أن من كان من جماعة تبليغ والدعاء أنا أتحفظ على كلمة جماعة أولا لأني ذكرت ذلك، ولكن نقول هم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. ثانيا قلت لا يكون الاعتراف والاعتبار بثلاث أيام وأربعين وسنة، وقلت التحيط ترك هذه ولكن جعلها أيام متفاوتة. النقطة التالية لذلك الاهتمام بالعلم، لأن السواد الأعظم من أبناء جماعة الدعوة لا يفقهون شيئا في العلم الشرعي، بل ربما دخل الالتزام الآن فقام وألقى بيانا، وهذا لا يجوز لأنه لا يتقن آية من كتاب الله، لا يتقن حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأحرى أن يجلس وأن يتعلم حتى إذا اشتد عوده في العلم الشرعي قام وتكلم ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا والله أعلى وأعلم. سؤال التاسع على سبيل السرعة، أختي متزوجة من 6 سنوات لديها طفلان، أول 4 سنين ثاني 3 سنين، المهم منذ أن تزوجت جوزها يقول لها اذهبي إلى بيت أبيك سوف أطلقك إن لم تذهبي إلى بيت أبيك إلى آخر هذه الأمور. روح البيت أبو فيه بعض الناس، طبعا مش بفتي الأخت بعينها لأن لابد من سماع الطرفين، ولكن بتكلم عن حال السؤال. في بعض الناس لا يرى الرجولة إلا على زوجته، ولا يرى الفتوى إلا على زوجته، ولا يرى ارتفاع الصوت إلا على زوجته، وتراه مع الآخرين ضعيفا هزيلا نعيفا لا يجرؤ على أن يتكلم بكلمة، لكنه لا يتقي الله في هذه المسكينة الضعيفة. فاتقوا الله، اتقوا الله، ويح ويح من ظلم المرأة، فإن الأحاديث متعددة في هذا الباب. ثانيا هذا الذي يقول لها سأطلقك، الأمر إذا بني على المستقبل دون التحديد والتقييد فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بطلاق ولا يقع, أنه ليس بطلاق ولا يقع. وأكد بعد ذلك الأم تقول أخت الزوج من أهل السحر, هذا كلام لا ينبني على حكم أبدا أبدا. هو احنا صرنا في زمان لو واحد كره واحد ده بساحر, لو واحد في صدره من واحد شيء, لو لأحد تكيت يحمل الأمر على غير محمله ويقعد يحمل يحمل النياث لما يطلعه ساحر. وطبعا احنا ما بنندركش ورا الناس ونفتي, لا لا لا. أسأل ايه اللي ثبت لك ان ده ساحر؟ هل عندك الأدلة؟ هل عندك الشهود؟ هل عندك التثبت وأنت من أهل العلم حتى تستطيعين الجزم بأن هذا من السحرة؟ لأنه يقع عليه حكم خطير, يبقى المسألة خطيرة جدا. طيب في نقطة يعني مهمة جدا, الأخت طبعا لما تكلم حكاية أن عندها طفلين وطفل في كذا وطفل في كذا, هذا أمر الله جل وعلا وهذا قدر الله جل وعلا في الطفلين, ولا تكون هناك شماعة يعلق عليها أنه سحر لهذا بكذا. حتى الكلام اللي بتقال مش كلام صحي أبدا, ما في كلام من ده حتى في هذا الباب, ما في حكاية غير دمه. إيه غير دمه ده؟ غير دم مين؟ ما في حد على الإطلاق ساحر يستطيع غير دم واحد ويجيب دم ثاني. ما في واحد ساحر على الإطلاق يستطيع أنه يخلي إنسان يتمكن منه ويخلي الجن يخلي أحول في الحال إلى آخر هذه الأمور. يا جماعة السحر مرض, شأنه كشأن أي مرض. نعم إنه يصيب بإذن الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور, وربما لا يصيب مطلقا أيضا بإذن الله جل وعلا, لكن المبالغة ولكن التهويل في هذه المسائل ثم نخلي بقى الساحر هو اللي خلاه أحول وخلاه بإعرج وخلاه أعمى ونقل جم وكلام دي, ثم بعد ذلك الغلو حتى يصل الإنسان إلى اتهام بلدة بأسرها في أنهم سحرة, هذا الأمر يحتاج إلى طبيب نفسي والله أعلى وأعلم. طيب طلقها مرتين, المرة الأولى لا تطالق, نعم طلقة صريحة منتهي. الثانية لا, لو أنت بتبكي لو فضلت تعيطي لو فضلت تعيطي تكوني طالق, هذا طلاق معلق, علق الطلاق على البكاء, فلو أنه قصد بذلك الطلاق اعتبرت الطلقة وصحت. لكن لو أنه كان يقصد بذلك التهديد أو الوعيد أو أنه ينفرها بأمر شديد فهذا حكمه بالنسبة للقول الثاني وليس بقول الجمهور, وهذا ما ندين لله به, حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا تحتسب طلقة, إنما لو قاصد تحكش على نفسك. التالتة يعني حكما في واحد يعد لمرته أنا هتزوج أنا هعدد أنا هجيب, وممكن يكون مش قادر يشتري سلوان. يا أخي حرام عليك يا أخي, تروح تقرح مشاعرها هتعدد عدد الله, إنما تقعد كل شوية تذل فيها تذل فيها هتقول لك عدلوا عليك الله, ما ترحم نفسك وترحم مش حذر, ده إنسان لا مشاعر الله. إذا هو عايز بقى يحس إنه إيه إنه يعني البرومو إن الولا المشهور أو النجم اللي بيجي الناس كلها بتجري وراه والعرسان والنساء كلها كده ممكن يكون أقرب واحد كل شوية هددها. يا أخي ارحم نفسك الله يديك, ارحم نفسك الله, أنا زي أبوك بقول لك ارحم نفسك, تعيش تذل النساء انت خدتها من بيتها يا أخي, دهن عندنا عوان يا ناسيرات اتق الله فيها, ترضى لأمك ترضى لأختك ترضى لبنتك. والله دي حاجة عجيبة, ها عجيب هتزوج هعمل مش لياكل. طيب لو هتزوج طلقني, يقول لها لو هتخل لو مش هتفضلي كده وهتخل في شرع ربنا هتجوز عليك. خل في شرع ربنا, هي بتغير والغير أمر فطري, تخل في شرع ربنا وربما يكون في شرط مسبق في العقد تقول له اهو ليا شرط ما تزوجش عليا وابوها, هذا الشرط مقبول وهو الراجح عند الفقهاء, يبقى ما يتجوزش عليه, حب يتجوز يطلقها, انما يذل اللي بيحصل ده اكن بين تاني ما جوزها واحد يقعد يذل فيها, ده ايه ده الله يهدي, ودخلها في الشارع بيخلها في الشارع, يسرق يدخلها في الشارع, يختاب ويكلم في الناس إذا خلق جنب في الجرح والتعديل. يا أخي الله يديك أنت أنت الآخر. طيب إيه الست تعمله إذا حلف عليها بالطلاق مستمرا كل شوي؟ مش بقول لكم دير قولة دي, أنت راجل مش عايز تعيش معاه طلق وخلص, إنما تحاربها نفسيا للنهار هطلقك. شوفها علي الطلاق مش عارف إيه علي مش عارف يا عم عليك إيه ولا الله يديك أنت أصلا مقطوع النفس, اسكت إنما يزل في بنت الناس جايبها يزل يقهر فيها طول الليل والنهار. المهم صارت أهي المسكينة تشك في حياتها معاه ويكذب كثيرا, هو كذاب وذاك طلاق بالثلاثة مئات, والرجالة يطبطبوا عليه ويقوم غسل راسه. طب خلاص طلاق بالثلاثة مئات طبطبوا عليه طلاق بالثلاثة بقى عنده 500 طلاق. فيا أختي انت تأكدي لو كان هذا لابد الألفاظ دي تتجاب ونحكم عليها, لو سقط منه 3 طلقات لا لا لا لا وربنا يهديه. أسأل الله له الهداية, أسأل الله له الأمثال الهداية, أسأل الله له الأمثال الهداية. متزوجة من 4 سنين وأجلس مع حماتي كنت بقبل إليه. آه يا أختي يا والله يا بنتي أنا يعني صار على الأمر, أسأل الله يجزيك كل خير ويبارك في زوجك لأنه رجل صالح ومن الصالحين. هو ابتلي, هو ابتلي بفعل أمه فما عليه إلا أن يصبر لأنه ما يعق أمه على الإطلاق. لكن أنا أنصح بفتوى الشيخ ابن باز رقم 2 فتوى الاجتماعية بالنسبة للشاب اللي سأله في مثل الحالة دي. قال له يا أخي خد شقة قريبة من البيت, تكونش في نفس البيت قريبة من البيت عشان تقدر تصل أمك كل شوي ولا تقطعها تطمئن عليها دايما. بس انت بتفصل بين الزوجة وبين الأم, يبقى في محبة يبقى في رحمة وعدم احتكاك. إنما تبقى المسكينة عاملة جراحة قيصري وتضربها كمان تقول انت خدامة عندي, لا خدامة عندها ولا عندي غيرها, هي اللي خدام. خلاص بنتك خدامة عند الثانية ترضي كده؟ إيه اللي بيحصل فينا؟ أن نفضل مجتمع متخلف لإمتى؟ نرجع بقى نعود للشرع بقى, لنا دين نحتكم إليه. إنما يكبر اللي على بعض ده حرام, حرام يا جدعان. ده بنتك اتق الله فيها, اتق الله فيها, اتق الله فيها, هتقى في بين إيدين ربنا وفيه نار, فيه نار وفيه عذاب. اتق الله فيها, ده مسكينة قيصري والدم نازل وتديها بالإقلام وكيت وبتقولك أنا زي بنتي عاملين زي بنتك تقول لك خدامة. ربنا يهديك, ربنا يهديك, ربنا يهديك. وبقول للأخ حاول تشوف شقة قريبة وتفصل الزوجة عن الأم وإن شاء الله ربنا يصلح بينكم. شاب طالع عمره يعني طالع عمره والمهم كيت إلى آخر طبعا أبوه وأمه ماذا بالأخ يعني أنا بقول للحبيبة هو يعني قدرته المادية مسكين ومش قادر إلى آخر هذه الأمور. يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. حتى الحج نفسه من أبواب التخفيف في الشريعة الإسلامية رفعه الله عن غير المستطيع. طيب في حاجة بقى آخر حاجة, كان في مناظرة لأنني كنت أدخل على الاختلاط على قناة اقرأ بين طبعا رجل فاضل دكتور كان ماسك الأمر معروف الناهي عن المنكر في مكة المكرمة وبين 2 أفاضل دكاترة. أنا بقول يا جماعة أهل السنة لما يختلفوا فيما بينهم لا يجوز ذلك, لا يجوز ذلك على الشاشات. احنا بالنظر المبتدعة بشرط أن تنتشر بدعاتهم ما تكونش لسه مكمولة, مكمولة ما نظهرهاش كما جاء في مقدمتي الإمام مسلم شرح النووي غيره غيره. المهم منفعش. الأمر الثاني إن المناظرة أنا بعدها فاشلة بكل المقاييس مع احترامي للأحبة. اللغة العربية ضيع عند البعض, بقول عند البعض وما حددتش. الأمر الثاني الأدلة في غير موضعها. الأمر الثالث ما انتهت لا بصواب منها هنا ولا بنصرها هنا. خلاصة المسألة إنه لا يجوز الاختلاط, لا يجوز الاختلاط, لا يجوز إلا في حالات استثنائية. المهم عشان يعني ما أعملش كده أنا بقول للأخ الفاضل الدكتور كان رئيس هيئة الأمن معروف عن المنكر ممكن تزورني في مصر حياك الله وأجلس معاك بأدب وبمحبة وبرحمة وأفرد لك أدلة كثيرة جدا وأثبت لك أن اللي عندك هذا إنما هو فهمات لأمور استثنائية وليست للتعميمات, وأنا هبينها لك جدا جدا وبين لك ما تم اللبس فيه إلى آخره. عايز تجلس عندنا وتصر على أن الأمر يكون سجال رغم أنها لا أحب هذا برضو مش هدخلها على كيت وأنصورها وهجلس معاك وأبين لك اللي عندك هذا ربنا يحفظك ويبارك فيك وأنا أحسن الظن فيك والله الله أحسن الظن فيك. لكن هبين لك اللي عندك هذا ليس بعلم, ليس بعلم ولكن هي شبهات دخلت عندك وبإذن الله سأساعدك في التخلص منها مطلقا. وأنا بقول يا ريت كان اللي كانوا معاه كان يكون الأمر في محله مع وضع النقاط على الحروف كانت تكون مناظرة ناجحة جدا لعموم الفائدة عند المسلمين في أن الاختلاط حرام, ما يجوز نعمل اختلاط لا في المملكة ولا في غير المملكة عامة. أنا بدعو الأخ الكريم إلى المجيء وبقول له انسى اللي سمعته من الأخوين الحبيبين حفظهما الله وبارك في عمرهما فهما عالمان كبيران, وبقول لك اللي انت قلته انساه تماما سأتيك بالعلم الذي يغسل شبهاتك غسلا بإذن الله. ثانيا آخر حاجة الكتاب ده يا جماعة بنصح الخطباء مرة ثانية أهو الزهر أو النهر الرائق في المواعظ والرقائق. داني بنصح الأمة والخطباء جدا به جدا في هذا الوقت بالذات. هذا الكتاب أيضا للشيخ أحمد عبد الملك الزغبي حفظه الله سلفي ده بالذات، لأن البدع دي اللي احنا عايشينها سلفين وحذرون من بدع أهل الزمان في القرآن، لأن البدع الوقتي عند المقابر على الأموات في الأربعين في الثانوية في كل شيء بدع خطيرة جدا. هذا علاج. آخر حاجة الإخوة الكويتين اللي اتصلوا علي، عندكم في معرض مش في الحين هذا الكتاب، اعتبره موسوعة في كل ما يخص الأموات، في كل ما يخص أموات بعيدا عن الدجل، محقق مع كتاب علو الهمة للنساء. ويا جماعة اتصل علي اللي كان الإخوة الأحبة من قناة دريم 2 عشان اللي عمله الأستاذ الفاضل المهندس عدنان رفاعي، أسأل الله له الهداية والثبات طبعا، وقالوا لي إما مناظرة عندهم أعملها معاه قريب في كل ما تناوله، وإما بإذن الله هشرح اللي قالوا تشريحا على قناتهم وبين الأخ الفاضل المهندس، إن ربنا يحفظه وينفع فيه المسلمين في الهندسة جدا جدا جدا، ويدعي العلم الشرعي لأهله. أسأل الله الهداية للجميع، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.